مستمعينا، حلقتنا الماضية من برنامج حكاية الفنون كانت حول فن الشعر، الشعر العربي اللي ورثناه عن ثقافتنا وعشعش بذاكرتنا عبر القرون، وما زلنا لليوم عم نعيش كل دقائقه اللي التصقت بجوارحنا وانحفرت بأعماق أعماقنا وتقاطعت مع أحاسيسنا وعواطفنا. وما بننكر أبدا أنه الشعر كائن يتغير ويتطور طبعا للظروف والمتغيرات المختلفة. وبتتم للحلقة السابقة حديثنا اليوم حول أغراض الشعر العربي والموسيقى الشعرية مع ضيفنا الشاعر عيسى حبيب. أهلا وسهلا فيك. هلا بحضرتك أستاذ عيسى. الرحمة لشهدائنا. أكيد بكل دقيقة نحن بنتذكر وبكل مناسبة، بمناسبة وغير مناسبة. عن ذاكرتنا. تماما. لأنهم ثمنوا وجودنا. أكيد 100%. أستاذ عيسى، يعني المرة الماضية حكينا عن تاريخ الشعر وتذكرنا أعظم الشعراء اللي لليوم محفورة أسماءهم بقلوبنا وبوجداننا. أيضا تحدثنا عن الأغراض الشعرية وذكرنا أنه الأغراض الشعرية وسيلة لإيصال الرسائل على اختلاف أنواعها. بالعودة للحديث عن أغراض الشعر العربي، لو نحكي عن كل نوع مع أمثلة من الشعر القديم وشعر لحضرتك الشاعر عيسى حبيب. طبعا هناك أغراض تقليدية وأغراض غير تقليدية، فما من شاعر يحصر نفسه في بعض الأغراض لأن الحالات الوجدانية تخرجه من حدود الأغراض المألوفة أو المعروفة. هذا من جهة. من جهة ثانية يمكن أن نقول ما من قصيدة تتوقف عند غرض واحد. نعم. فقد يكون فيها الوصف، ونحن ذكرنا الوقفة الطللية. نعم. وقد يكون فيها المدح. إذن قد تحتمل أكثر من غرض. وقد يكون فيها الحكمة. استخدام أكثر من غرض. الحكمة. فالحكمة منثورة في كل الأغراض. ثم في فكرة ذكرناها أن الهجاء يرافقه الفخر. نعم. والمدح يرافقه إظهار المودة أو المحبة. نعم. والحكمة وهكذا. فيمكن أن نقول إن الشعر العربي لم يضع حدودا بين الأغراض. يمكن أن يكون للقصيدة غرض عام. نعم. يمكن أن ننطلق هنا من فكرة وقفنا عندها وهي الهجاء عند جرير. ذكرت أنه كان يتبادل الهجاء مع الفرزدق ومع الأخطل ويلتقون في البصرة، والبصرة على ما يبدو كانت مركزا ثقافيا هاما، ثم يعودون وكأن شيئا لم يكن. فمن جميل رد الفرزدق على الجرير أن يقول له: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. يعني هذا هجاء لطيف، هجاء جميل بدون جرح، بدون أن يسيء إلى ذائقة تماما، مع إلى ذائقة القارئ تماما. وبالتالي يمكن أن نقول إنه يوصل رسالة فنية إلى جانب الهجاء. وذكرت لك أن أغلب أغراض الشعر كانت تعتمد المبالغة، والشيء الذي نريد أن نتحرر منه هو خضوع الذائقة العامة للمبالغة في الأغراض الشعرية. مثلا قلت لك إن الهجاء، المدح، الفخر كلها نجد فيها مبالغات غير مستحبة، غير معقولة. ولكن بالمناسبة لابد لي من أن أذكر، ما دمت ذكرت الفرزدق، أنه له قصيدة بمناسبة يمدح بها الإمام علي زين العابدين علينا من ذكر السلام. نعم. الطرفة أذكر يمكن في عهد عبد الملك بن مروان كان في الحج والشعب خلفه، رأى رجلا آخر خلفه جماهير أكبر من الجماهير التي خلف الخليفة. فقال: من من هذا؟ هذا؟ فردها الفرزدق. شعرا طبعا. أبدا لم يضعه فوق العالم ولا. هذا الذي تعرف الوطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. نعم. للمتنبي في مدح سيف الدولة ما يشبه هذا، ولكن في كثير من المواقف في مبالغة. ليس إلا يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول. عرفت الأمة أبطال كثيرين. يعني بس قد تكون المبالغة عن قصد أو غير قصد، يعني أي ولكن ممكن من وجهة نظر الشاعر ذات نفسه يرى بهذا الشخص لكن أنه يستحق. لكن أنا كمتلقي تشوف أنه هل تجاوزت هل حدود يستحق؟ العقل تماما. حدود العقل أه. لا، في المدح بصورة عامة يسمع ما لا يستحق. جرير يقول لبني أمية: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونا راحي؟ وين بقية المسلمين؟ وين بني هاشم؟ صحيح. ها، خير من ركب المطايا، في مبالغة. يمكن أن أخرج قليلا من الطور القديم لأذكر في الحديث، في الرثاء، شاعر بشار الخوري، علم من أعلام الشعر العربي في القرن العشرين. نعم. يقول في رثاء شوقي: قف في ربى الخلد واهتف باسم شاعره، فسدرة المنتهى أدنى منابره. إذا كانت سدرة المنتهى التي لم يصل إليها الروح القدس الجبريل، نعم، صارت أدنى منابر شوقي. ففي مبالغة. نعم، مستحبة. مبالغة غير مستحبة. نعم. ها، فإذن ماذا يوصل الشاعر عبر الأغراض؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوصل يوصلها؟ الحكمة. نعم. يوصل الرسالة الفنية، يوصل توجيها لقومه. وبكل أسف قلنا نحن أن الشاعر كاد يكون نبيا في قومه في تلك الأيام. نعم. بعدها ابتعد. ابتعد. يعني كانت تعرف قيمة القبيلة من شعراء سابقا؟ بصورة عامة كان هو حكيم القبيلة. وقلنا نحن أنه لابد من مصادر ثقافية لا نعرفها كان يصل إليها الشعراء، وذكرنا في ذلك عنترة. عمرو بن كلثوم. نعم. ابن بنت الزير سالم. الزير سالم ملقب بالمهلهل، الذي قيل أول من هلهل الشعر هو أول من وصل، ولكن لا نعرف من أول من هلهل. تروى عنه طرفة تدل على اعتداد الشاعر بمكانته في قومه. عمرو بن هند كان ملكا ظالما قاسيا في العراق. يقال قال لجلسائه: أتعرفون في العرب أما نفسها أعز من نفس أمي؟ قالوا له: نعم، ليلى بنت الزير أم الشاعر فلان. فدعاه إلى ضيافته، ودخلت أمه خص النساء، وأوصى أمه: أذليها. كيف تذلها؟ تشغلها في البيت. تشغيل الضيف في البيت إذلال. فيبدو طلبت منها طلبا أول، طلبا ثانيا، فصاخت: أنا ضيفة. ولاه، سمعها ابنها وهو في الشق الثاني مع الملك. شوف الذكاء. أدرك أن شيئا ما قد حصل. نظرة فإذا فوق رأس الملك سيف معلق. بسرعة البرق تناول السيف، قطع رأس الملك، ردت وخرج وصاح بأمه وانطلقا ولم يعترضهما أحد. وطلعت القصيدة: أبا هند فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. هذه القصيدة فيها فخر معتدل. نعم. والفخر بالقبيلة أو بالقوم. ضميرنا الكل وليس بنفسه. مثل هذه الطرف ما دمنا في الحكاية. هذا الملك عمرو بن هند كان قد زاره شاعر اسمه طرفة بن العبد، وله خال اسمه المتلمس. يقول المتلمس أن ابن أخته طرفة كان شاب مغرور كثير، كان يعني يتمشى أمام الملك وكأنه غير مبال به، وكان الملك ينظره نظرات حاقدة، فأدرك المتلمس أن شرا سيقع بابن أخته. وطرف من العبد من أين؟ من البحرين. فقال لهما: سأرسلكما إلى البحرين لأمير، لعامل هناك، أمير يعني مثل محافظ عنده، ليكافئكما. وأعطى كلا منهما رسالة مختومة. المتلمس أدرك في الطريق أن في الرسالة شيئا، وكلاهما لا يقرأ. كلاهما شاعر ومجيد ولا يقرأ. فالمتلمس فتح الرسالة وأقرأها لغلام، فقال له فيها أمر بقتلك، فرماها في النهر وهرب. افتحها يا طرفة. لا، أنا بيعملها معي. واتجه إلى البحرين وهناك قتل. تصوري القصتين المتعاكستين، أنه يرسله إلى البحرين ليقتل. هذه من حكايا شعرنا. طبعا أكيد. أيوة. والحكاية تطول ولا تنتهي. يعني مثل ما ذكرنا أنه في أغراض متنوعة من الشعر، وذكرت حضرتك بالحلقة السابقة أنك لا تحب المدح. شو ممكن نسمع من الشعر الشاعر عيسى حبيب من الأغراض الشعرية؟ تختار أنت يعني ما تشاء. شعري الخاص. تماما. شوفي، أنا توجهي الأول للمعلم. عشت معلما وفضلت أن أنجح في التعليم على أن أنجح في الشعر. لي قصيدتان كبيرتان في المعلم، ومقطوعة قصيرة، وأنشودة في عيد المعلم. ماذا تختارين؟ المشكلة عندي أن القصيدة متكاملة، لكن يمكن أن أختار بضعة أبيات، يعني 5 أو 6 أبيات. نسمع باعتبار القصيدة بغرض التقدير لهذا المعلم الرائع. يعني كل حدا فينا عنده معلم أكيد، أو بالأحرى معلمين كثر. تختار أنت حضرتك اللي تحب تسمعنا إياه. جيد. ستكون واحدة. نسمع. من الثمانينات. قصيدة يمكن 84، يعني بالعودة للزمن الجميل. أيوة. مع ذلك كنا نتوقع، ولو قرأت شعري لوجدت أنني دائما كنت أتوقع كارثة آتية. في كل جارحة مني صهيل دمي، وفوق كل ذراع 1000 عصفور. راحت مناقيرها في الصدر ناهبة، من قال يؤلمه نهب المناقير؟ تغيب في الألم المكبوت ناصيتي، وتخطف الريح وجهي لون تعبيري. أقوم أصرخ يا وجهي، أمد له عظمي ذراعي، أهذي مثل مخموري، أطوف بالعتبات السود أسألها عن لونه، ثم أطوي ذل منهوري. وجهي ومذبحة الألوان، مسرفة في سلخ وجهي تلاوين التصاوير. ثم أتابع رحلة البحث عن وجهي الأصالة يعني. نعم. أطوف من المغرب حتى الخليج. لاح الخليج وحرفي لائذ بدمي، نمشي غريبين من سور إلى سور. سألت كل المرايا عن ملامحه، ضج البريق بتعريف وتنكير. وجهي وتربتك العذراء يا وطني، وجهان للشمس ماري عابدي جوري. تآلفا وخطوط النار نائية، تخالفا فهي بين الدور والدور. على ذراع الهوى يلقاك وجدهما، ويكشف الحرف ثدي النور، للنور كل الزنابق في عينيك تشربه، كل الزنابق في عينيك تشربه، كل الندامة من العشاق والحور، وكل جارحة مني تمد دمي، وفوق كل ذراع ألف عصفور، وللمناقير في صدري مآربها لا تجرح الصدر يا جوع المناقير. يعني بنتمنى الوقت يحالفنا ونقول لك هل من مزيد. رح نتابع معك الشاعر عيسى حبيب، ولكن بعد الفاصل. Thank you. مستمعينا متابعين معكم بمحطتنا الخاصة بحكاية الفنون وحديثنا حول فن الشعر العربي قديما وحديثا أستاذ عيسى حبيب، وما أجمل القديم والزمن الجميل، يعني لا غنى عنه وما بنقدر مثل ما بيقولوا الماء له ماضي ماء له حاضر، ما بنقدر وما نتذكر هالفن الرائع. بالحديث عن الأغراض الشعرية اللي من خلالها بتوصل الرسائل على تنوعها واختلافها، الهجاء ذكرت بالبداية حضرتك مثال، المدح مثل ما قلت، الفخر، الرثاء، الغزل، الحكمة، بدنا نسمع هيك شوية أمثلة كمان لحضرتك وقديم، أنت شو بتحب؟ هلا بالمدح إذا بدنا نقول المدح الرائع، المدح الرائع المعروف هو مدح المتنبي بسيف الدولة. نعم. لكن المتنبي إلى جانب ذلك كان يفخر بنفسه كثيرا. قبل قليل ذكرت بيتا من مدحه له: ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول، لو تحرفت عن أنت كل لو تحرفت عن طريق الأعادي، ربط السدر خيلهم والنخيل، تكل الحياة وسوى الروم خلف ظهرك روم، فمتى الوعد أن يكون القفول، إلى آخره. لكن دائما يدخل داخل المدح الفخر. إذن الفخر ملازم للمدح حكما؟ ليس لا ليس ليس دائماً بالضرورة، ليس دائما. نعم. لا نعم. ولكن سيعلم ما أجمل الجمع المدح. نعم. حين هو ظهر الفخر حين صدم أمام سيف الدولة. نعم. من كثرة ما أحاط به أعداء. قال: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. كبير يعني. نعم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هذه قمة الوجود. نعم. وبالتالي كان يضمن الفخر الحكمة، وذكرنا بعض حكمه في الجلسة السابقة. ذو العقل يشقى في الناعم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، إلى آخره. يمكن أن نتوقف عن الحديث عن المدح هنا. فإذا كان أمامنا مزيد من الوقت، تحدثنا عن الوطن. وما أجمل الحديث عن الوطن. يمكن أن أقول لك إن الوطن غير محدود. لما الإنسان يحن إلى وطنه منذ القديم دون أن تكون هناك حدود سياسية. صحيح. والوطن يعني الأرض، يعني الأهل، يعني الذكريات، يعني الانتماء، يعني الثقافة، تماما، يعني كل ما يحيط بالإنسان. أذكر من أيام الأمويين الصم القشيري كان من أهل الحجاز، وكان الحجاز وطنا مميزا فيه الفن، فيه الثقافة، فيه لسبب ما نقم على أهله ورحل إلى دمشق، فراح يحن. حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، قفا ودعا نجد ومن حل بالحمى، حمى الوطن. نعم. وقل لنجد عندنا أن يودع، مثل سوريا اليوم. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تسطع. ننتقل إلى العصر العباسي. نعم. نلتقي ابن الرومي. وابن الرومي لم يكن متعلقا بمناخ ما ولا بسياسة. يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الرجال هنالك. لاحظي هذا التلخيص للوطن، تلخيص الذي يحمل معاني كبيرة جدا من شاعر ابن الرومي. وابن الرومي يعني لم يكن ذا نظرية، أو لم يكن ذا، كان عفويا. تريدين مزيد ما أقوله في الوطن؟ أكيد. سأترك سأعطيك صورة بسيطة. نعم. طبعا كتبت للأطفال بمناسبات معينة في المدارس، ولم أكن مع تلقين الأطفال الشعارات الصريحة. نعم. قدم شيء يحبب بما يتناسب مع عمر الطفل وفكره. كتبت في تعريف الوطن: سأل الموال عن جارته، وعلى عينيه شوق المطر، بسمتي كانت فمن غيبها عن فمي، واستلها من عمري. في وقت أكيد كنت ألقاها فيعلو بيتنا، وتفيق الشمس قبل السحر، فأنا في كل حقل ظلها، وهي في كل رغيف أثري. يا وفود الطير، هل من نبأ؟ يا خصور الحور، هل من خبر؟ قال عصفور: رقصنا ساعة ثم غابت في فصول الشجر. قال غصن: شربت قهوتنا وارتمت في مسبح المنحدر. هتف السفح: أنا لم أرها منذ شهر. يا لطول الأشهر، وحنت صفصافة جبهتها، تتملى صفحات الفكر. آه يا ريحانة الأمس، ويا نفحة الخبز، وجرح الوتر لو تعودين، فيندى جانحي بالأمان ويدي بالثمر. أرسلت كل الأغاني حزنها في لهاث القصب المستعير، وارتمى مد النداءات إلى آخر السمع ومرمى البصر. فوحت فلاحة بالميجنة شفة مثل عجين السكر. هتف السفح وجن المنحنى، هزت الفرحة صدر الحجر، وطوى الموال خصر الميجنة مثل حرفي شاعر مبتكر. يعني استخدمت كلام وصورة شعرية من الواقع وجميلة وعميقة المعنى. وتعطي الوطن صورة محببة. نعم. تعطي الوطن صورة محببة. يعني هي صورة محببة ليس فقط بقلوب الأطفال أستاذ، يعني لكن كل من يسعى الهدف الأطفال. نعم الرسالة والهدف. إذا كنا في متسع من الوقت نتكلم عن ما استحدث في تاريخ الشعر العربي. أكيد، يعني هاي المحطة الأخيرة بحلقة اليوم، نحكي ما استحدث بفن الشعر العربي، لنترك الحديث للحلقة المقبلة كما تريدين. لا، بنسمع اليوم هاي النقطة بالتحديد، لأنه في نقاط كثيرة. نحن قلنا أن الشعر صورة الحياة. نعم. ولكن يجب أن نقول أنه ليس صورة تسجيلية. صورة تأخذ عناصرها من الواقع. نعم. وتضيء ما تريد أن تضيء منها. العرب حين فتحوا الأندلس أدهشتهم طبيعتها. ويمكن أن نقول وإنسانها، فحفزهم هذا إلى الابتكار. فعلى صعيد الشعر، لا أريد في غيره، على صعيد الموسيقى، على صعيد البناء، أقول على صعيد الشعر، نعم، استحدثوا ما سمي بالموشحات. نعم. لا أريد شرح المصطلح، أريد أن أقول ما وظيفة الموشح. تماما. هو أن يطوع الشعر للغناء. نعم. وربما قلت أن يطوعه للغناء الشعبي الأندلسي. فكانت الموشحات شكلا جديدا وجميلا من الشعر. نعم. العربي. فيه من عنصر الموسيقى أوفر مما في الشعر العادي، علما. نعم. بأن الأغاني التي كانت تغنى في الشرق أمام الأمراء والخلفاء كلها كانت شعرا فصيحا. ظهر في القسم الثاني أو الزمن الثاني من العصر العباسي ما سمي بالمولية والدويت هذه أغاني استحدثتها ذاكرة الشعب. والزجل ممكن نعتبره فن مستحدث، والزجل ممكن، واليوم والأغاني الشعبية كلها. نعم. ولكن أنا دعوت وقمت ببعض التجارب إلى أن الأغاني الشعبية يمكن أن تكتب بالفصحى، وجربت هذا. كيف لقيت صدى عند الناس؟ يعني كذلك كتبتها للأطفال وكانت تنشد في المدارس، وكانت لذلك أنا أدعو إلى أدعو المهتمين. نعم. إلى العمل في تفصيح الأغاني الشعبية. لأن سنتحدث نحن عن موسيقى الشعر العربي. أكيد. من وضع موسيقى الشعر العربي لم يضع شيئا نهائيا. نعم. والذائقة العامة يمكن أن تبتكر على أن يكون هذا مقبولا. نعم، مقبول وموسع. لا أدخل الآن في الحديث عن موسيقى الشعر كما قلنا. نعم. ولكن أقول من الطبيعي أن تستحدث الحياة. نعم. طبعا لتغير شيئا جديدا وظروفة. لا أكتفي بهذا. نعم. بل أقول. نعم. إن العرب في العصر الحديث ولا سيما نذكر بالخير أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي استحدث الشعر المسرحي. نعم. تأثرا بالشعر المسرحي في فرنسا. أيضا رح نحكي عن هالموضوع ومواضيع أخرى أستاذ عيسى، للأسف الوقت خلص. بدنا نتشكرك. أهلا بك اليوم. شكرا. شاعر عيسى حبيب، على أمل نلتقي فيك الأسبوع المقبل. عراسي أسبوع أو الذي بعده. أكيد الأسبوع المقبل. إذا حكم العيد فحكما رح يكون خاص بأجواء العيد. أي طبعا. أكيد كل طبعا رح يكون يحكم العيد لأنه عيد الجمعة. إذن منقول من هلأ نسبق العالم كل عام والمستمعين وأنتم جميعا بخير. بألف خير. كل الشكر لك بخير. شاعر عيسى حبيب، نرجو أن يكون عيدا صحيحا. آمين. يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب. يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي الشمس نائمة على كتفي، الشمس نائمة على كتفي، قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب أتعب ولم أتعب. يدك يدك